هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذا المعنى من أنه سوف يأتي على أمتي زمان المحافظ فيه على دين كالحافظ على الجمر، وأن له من الأجر أجر 50 صحابي؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل زماننا هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا صحيح، نعم، يأتي لنا زمان، وهذا يقع في بعض الأوقات وفي بعض الجهات في زماننا وقبل زماننا أيضا، وسوف يأتي أيضا، ليس في كل زمان بل في بعض الأزمنة وفي بعض المحلات، قد يكون في بعض في بلد لا يقع ذلك ظهور الخير فيها، وقد يكون في بلد آخر قد يقل الخير فيها، فالقابض على دينك كالقابض على جنب، فإذا اشتدت الغربة حصل هذا وصار العامل يعطى 50 من الصحابة كل ما اشتدت الغربة.